الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه النعامة، ويقال له ولجمعه النعام. هذه من البهائم التي أحل الله لنا أن نأكل لحمها، وقد بين العلماء وذكروا جواز أكل النعام. من هؤلاء العلماء الذين بينوا هذا الأمر، بل ونقلوا فيه الإجماع، الفقيه العلامة كمال الدين الدميري، بين أن أكل النعام جائز بالإجماع. قال: حلال جائز بالإجماع. وكذلك الحافظ النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب قال: اتفق أصحابنا، يعني علماء وفقهاء المذهب الشافعي، على جواز أكل النعام. قال: اتفق أصحابنا. أما كمال الدين الدميري قال: بالإجماع، ولم يقل أصحابنا، قال: بالإجماع. وممن نص على ذلك أيضا أنه يحل، يباح أكل لحم النعام، كذلك الفقيه الرياني القاضي في كتابه بحر المذهب، وهو قاضي شافعي مشهور جدا، يقول في هذا الكتاب إنه يباح أكل لحم النعام. كذلك ممن أفتى بذلك القاضي عبد الكريم الرافعي في الشرح الكبير، قال: يباح أكل لحم النعام أيضا. وعدد كبير من العلماء، منهم ابن عرفة، وكذلك ممن بين ذلك المقدسي في كتابه عمدة الحازم. وهذا الأمر العلماء استدلوا أيضا، قالوا: لأنه من الطيبات. قالوا: لأنه من الطيبات، يعني ليس من الخبائث، إنما هو من الطيبات. والصحابة الكرام كذلك أفتوا في المحرم الذي يقتل النعام أو يكسر بيضه يتلفه وما يترتب عليه من المثل والقيمة في بعض الأحوال. ثم هذا النعام فيه عجائب وفيه غرائب، ثم أكله ولحمه فيه فوائد كثيرة جدا. فمن الفوائد التي في لحمه أنه يقوي عصب البدن، ويقوي العضل، وينفع القلب، ينفع القلب. وكذلك يقولون بعض أهل الاختصاص، يعني، إن أكل لحم هذا النعام ينفع المرأة الحامل، ويقوي بعض المواد التي في الجسم ليقوى البدن بالعموم. وقال بعضهم أيضا إن أكله يقوي الدماغ وينفع الدماغ. وحتى الجنين، المرأة الحامل إذا أكلت منه يقولون إن الجنين ينتفع بذلك ويقوي المناعة في الجسد. والدهن الذي فيه له فوائد كثيرة. النعامة المدركة الكبيرة قد يصل وزنها من 100 إلى 150 كيلو، والدهن الذي فيها قد يصل إلى 15 كيلو من الدهن. والدهن الذي فيها من أقوى وأعظم وأشهر وأنفع الأدوية لأوجاع الظهر وأوجاع المفاصل وما يسمى بالديسك وغير ذلك، يعني يقوي البدن ويقوي العظام ويقوي العصب بشكل عام. ثم دهنه يؤخذ ويعمل منه دواء أيضا، فيدلك به الجسم ويتداوى بدهنه للأوجاع التي في العظام والظهر وفي الأعصاب. وأيضا ما يقال له النشفان في الركب يدهن له من دهن النعام فيكون علاجا ويكون دواء نافعا جدا في هذا الأمر. وكذلك اليوم في بعض الدراسات الجديدة الحديثة يقولون إن أنواعا من السرطان دوية بدم النعام، وهذا في الصين في بعض المستشفيات عالجوا أنواعا من السرطان بدم النعام، وهذا اليوم في بعض الاكتشافات الحديثة. ويقولون بعض المواد والأجزاء التي في عين النعام تداوي عين الإنسان، ويكون دواء أو شفاء لعين الإنسان بإذن الله تعالى. وحتى ريشه في كثير من البلاد في أفريقيا وغيرها يستعمل ريشه للوسائد أو للفرش، وجلده من أمتن وأقوى الجلود التي تستعمل للثياب، للبسط، للحقائب، للأحذية وغير ذلك. وهو أنواع، فمنه ترون عنقه يكون كهذا اللون، ومنه ما يكون أحمر، ومنه ما يكون أسود، ومنه ما يكون أسود اللون. ومن العجائب التي في النعام أنها تصبر صبرا شديدا على العطش، يعني تبقى مدة طويلة بلا ماء، حتى قال البعض إذا شربت تشرب عبسا، لأنها تستطيع أن تبقى مدة طويلة بدون ماء. وكذلك النعام من العجائب التي فيها أن البيض الذي تبيضه له فوائد كثيرة جدا جدا جدا، حتى القشر الذي في بيضها يطحن فيصير كالدقيق، يصير ناعما ويدخل في بعض الأدوية وفي بعض أنواع الشراب، فيستعمل دواء يقوي العظام إلى حد كبير. حتى اليوم الأمراض التي يقال لها ترقق العظام وهشاشة العظام يقولون قشر النعام، لكن بطريقة تستعمل في الأدوية، تطحن فتصير كالدقيق، يعني مثل الطحين الناعم، وتستعمل في الأدوية تقوي العظام جدا جدا جدا، حتى قالوا إنه علاج للعظام الرقيقة الضعيفة ولما يسمى بهشاشة العظام أو الترقق في العظام. كذلك قشر بيض النعام فيه فوائد جدا للبدن وحتى للأجنة، المرأة الحامل إذا أكلت من بيض النعام فيه غذاء كبير جدا، وحتى إنه ينفع الدم. ويقولون إن لحم أكل النعام من الفوائد التي له يحافظ على ضغط الإنسان، يعني يعدل الضغط، فوائده كثيرة جدا جدا جدا. ومن العجائب التي في النعام مع حجمها الضخم إلا أنها إذا أمسكت بلسانها تصير في يد الإنسان سهلة هينة، يأخذها ويجيء بها كما يشاء إذا أمسكها من لسانها، وهي إذا اعتاد عليها واقترب منها لطيفة لا تؤذي في العادة، لكن يقولون لا يقف خلفها، لأنها إذا ضربت ضربتها ضغطة ضربتها وعصبها قوي جدا لأجل أن لا يصيب المعدة أو الوجه. وكذلك هذه النعام شهر عن العلماء كثيرا في الكتب أنها تأكل الجمر ولا تحترق بإذن الله تعالى. فالنويري في عدد من كتابه الأرب يقول إنها تأكل الجمر وتأكل الحصى والعظام والحجارة وتستمرئها وتصير في معدتها كالماء، كذلك ذكر الدميري وغير واحد منهم أيضا الغزي قالوا إنها تأكل الجمر وتستمرئه، بل يصير في معدتها كالماء ولا تحترق بإذن الله تعالى وبمشيئة الله. وهذا ليس بعزيز على الله، فالله قادر على كل شيء، والله لا يعجزه شيء. الله تعالى هو الفعال لما يريد، جعل فيها هذه الخصائص. ثم إن النعامة ذكر العلماء كما أنها لا تحترق بإذن الله إذا أكلت الجمر، قالوا هذا الشجر الأخضر أليس يوقد منه النار؟ والله تعالى ذكر ما يدل على ذلك في القرآن الكريم. الله عز وجل أخبرنا أنه جعل لنا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني تصوروا هذا الشجر الأخضر الذي فيه ماء توقد منه النار، توقد منه النار. وللذين يتعجبون ويستغربون أن النعام يأكل الجمر فلا يحترق بإذن الله، يقال لهم انظروا الآن في النت، انظروا ادخلوا إلى النت واطلبوا أنواع من الحشرات تعيش في قاع البراكين، تعيش في قاع البراكين ولا تحترق بإذن الله، وهي حشرات صغيرة، منها الأسود ومنها الأصفر ومنها ما هو رقيق جدا، ومع ذلك تعيش في قاع البراكين ولا تحترق بإذن الله، مع أن هذه البراكين تنزل على جبال فتذيبها وتذيب الصخور. وهذه الحشرات والبهائم الصغيرة التي لها أرواح تعيش في قاع البراكين ولا تحترق بإذن الله. وهكذا السمندل، ذكر أيضا الدميري في حياة الحيوان الكبرى أن السمندل يبيض ويفرخ في النار ولا يحترق بإذن الله تعالى. وهذا دليل على أن الله هو خالق الأسباب والمسببات، فالله عز وجل هو الخالق لهذا العالم ولما فيه، هو خالق كل شيء، كل شيء يدخل في هذا العالم فبخلق الله عز وجل. هو خالق الأسباب والمسببات، وهو القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء سبحانه، والذي لا شبيه له ولا مثيل، والذي لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته، لا يشبه الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا الهواء ولا الشمس ولا القمر، إنما هو سبحانه ليس كمثله شيء. الله يقول في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. فالخالق لا يشبه المخلوق، الخالق لا يشبه المخلوق، وهو قادر على كل شيء. جعل هذه الخاصية في النعامة أنها تأكل الجمر ولا تحترق، والسمندل يبيض في النار ويفرخ في النار ولا يحترق، بل الفرو الذي في السمندل إذا اتسخ يوضع في النار فيذهب الوسخ ويرجع نظيفا، وأما فروه فلا يحترق. وهذا موجود في كتاب حياة الحيوان الكبرى وفي غيرها من الكتب، وهذا يعرفه أهل الاختصاص والخواص في هذه المواضيع. فإذا هذا خلق من خلق الله تعالى، وهو دليل عظيم على كمال قدرة الله عز وجل، فلنتعظ بذلك ولنعتبر، فلنتعظ بذلك ولنعتبر، لأنها تقوي يقين المؤمن. هذا خلق من خلق الله عز وجل، إذا تأملنا فيه يقوى يقين المؤمن، ويشتد المؤمن في الطاعات والعبادات، ويقوى يقينه في الاعتقاد الصحيح الثابت الجازم أن الخالق هو الذي أوجد هذا العالم وما فيه، ولا يشبه شيئا من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي، فلنقف عند هذه العبر وعند هذه المواعظ، لأنها ترقق قلب المؤمن، لأنها ترقق قلب المؤمن. الله عز وجل جعل التفكر في هذه المخلوقات سببا لترقيق القلب. الإنسان لو تفكر في هذه المخلوقات يرق قلبه ويستعد للآخرة أكثر وأكثر. فاستعدوا بالعمل الصالح، واتعظوا واعتبروا واعملوا، لأن هذه الدنيا ليست هي الجنة، هذه الدنيا ليست هي الجنة ولا هي الآخرة، إنما الدنيا زوال والله محول الأحوال. هذه بعض الأحكام وبعض الفوائد المتعلقة بالنعامة، والحمد لله الذي يسر لنا ووفقنا لنتعظ ونعتبر ونتفكر في هذه المخلوقات لنزداد يقينا. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الخير ويسر لنا هذا الخير، لأن من الناس من يرى العبر فلا يعتبر، من الناس من يرى المواعظ فلا يتأثر ولا يتحرك قلبه، وهذا بسبب الغفلة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الغفلة وأن يسلمنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.